يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء والمطر قد نزل أثناء خروجهم أو قبله، فماذا يصنعون؟ هل يصلوا؟ إذا إيش؟ إذا خرج الناس لصلاة الاستسقاء والمطر قد نزل أثناء خروجهم أو قبله، فماذا يصنعون؟ هل يصلونها شكرا وطاعة لولي الأمر؟ لا، إذا نزل المطر انتهت الحاجة لا يخرجون، إذا نزل قبل أن يخرجوا لا يخرجون، وكذلك إذا نزل قبل أن يصلوا إلى المصلى أيضا لا يصلون ولا يمضون، إنه حصل المقصود. أما إذا نزل المطر في أثناء الخطبة فيستمرون ويكمل، لأن المطر نزل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، حتى كان المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم، واستمر حتى انتهى. نعم.